الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد ذكرنا شيئا من ثلاثة الأصول في الدرس السابق، وتكلمنا على قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة الأصول. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. وكنا انتهينا بعدما علقت على الثالثة، وتوقفنا عند المسألة الرابعة، وهي قوله: الصبر على الأذى فيه. والأصول الثلاثة التي يعنيها الشيخ رحمة الله عليه هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. أما المسائل الأربع فهي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. وعلى هذا يدور المتن كله. وعلقت على ما ذكرت تعليقا بسيطا، وتوقفت عند مسألة الصبر لأجل أن نهتم بها وأن نعطيها حقها، إذ أن كثيرا من المسلمين ربما يقوى على العلم وكذلك يقوى على العمل ويقوى على الدعوة، ولكنه ينظر إلى أثر ذلك وما يترتب عليه من بعض المشقة وبعض الأذى الذي ينال من يفعل هذه الأشياء، فيصده ذلك عن العلم والعمل والدعوة. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبين الله جل وعلا أنها سنة كونية أن يتعرض كل من آمن به للإيذاء، وأن يتعرضوا لبعض ما تعرض له المتقدمون ممن سبق المسلمين. ثم يبين سبحانه وتعالى الأمر الذي لا ينبغي أن يحسب معه المسلم: أن تكون الطريق سالكة، وأن يكون السبيل ممهودا، وإنما لابد وأن يتعرض لبعض ما تعرض له الأوائل من الأذى والزلزلة والضراء وغير ذلك. وهذا الذي بينه الله عز وجل لو عرفه من يريد أن يسلك الطريق في بداية سلوكه وسيره فإنه يقوى على مواصلة السير، لأنه قد رتب حاله وضبط نفسه على أنه سيتعرض يوما من الأيام للبأساء والضراء، فتصبح النفس مهيئة لأن تتحمل في الله سبحانه وتعالى. والصبر لا يتعلق فقط بأن تتعرض للأذى، بأن يؤذيك البعض أو أن يضربك البعض أو أن تعرض للقتل وما أشبه، وإنما الصبر المراد من كلام الشيخ هو الصبر بشكل عام، فتصبر على أوامر الله عز وجل، وتصبر عن معاصيه، وتصبر على قضائه وقدره بكل ما فيه. هذا هو مراد الشيخ، لأن النفوس تحب الدعة والراحة، لأنها خلقت من التراب، والتراب ساكن، والنفس كذلك تحب السكون وتحب الثبات وعدم الحركة، فلها حظ من ذلك الذي خلقت منه، فبالتالي لا تحب أن تمتثل أمر الله، لأنها ترى في امتثال أمر الله عز وجل شيء من مناقضة الراحة التي تنشدها وتطلبها. وكذلك النفس تشتهي كل ممنوع، وكما قيل الممنوع مرغوب، فالنفس تحرص بشدة على نيل ما منعت منه وترغب فيه بقوة، فهنا يشتد حرص النفس وتعظم شهوتها في طلب معاصي الله عز وجل، لأنها منعت منها وحيل بينها وبينها. ثم أقضية الله عز وجل، لا سيما ما يكون بسبب الدعوة والعلم والعمل، من التعرض للمشقة الحياتية والتعرض للإيذاء من الغير والاستهجان والاستهزاء والغمز واللمز والوقوع في الأعراض، وربما الضرب، وربما السجن، وربما الطرد والنفي، وربما القتل. هذا كله لست ببدع من الناس في ذلك، وإنما لك سلف وأئمة تعرضوا للبأساء والضراء، وسادات سلفك الأنبياء والرسل تعرضوا لأشد ولأكثر مما تتخيل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، وبيع يوسف بثمن بخس، ورمي في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وعالج الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وعالج أنواع الأذى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تراها أنت باللهو واللعب. يريد الشيخ رحمة الله عليه أن يبين للمسلمين أن بعضهم ينظر للطريق على أنها طريق لهو وطريق لعب، وليس الأمر كما يظن، بل هي طريق دين، طريق عقيدة، طريق تعادي فيها الأرض وتخالفهم، كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما قص الله جل وعلا عنه، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهي طريق فيها معاداة العالمين ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيها منافرة الأكثرين ممن لم يلتزموا دين ربنا سبحانه وتعالى ولم يهتدوا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إن نفوسهم تنفر منك لأجل أنك حريص على التزام دين الله جل وعلا وعلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرنك هذا، إذ أن يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا يعلم عندئذ من الرابح ومن الخاسر. وقد كانوا يضحكون من قبل على عباد الله المؤمنين، وذكر الله جل وعلا ذلك، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهذا نوع من أنواع الأذى. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالبشرى ليست في الدنيا، إنما تكون البشرى ويكون جزاء الصبر يوم القيامة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول أهل العلم أن الله جل وعلا أبهم جزاء الصابرين وثوابهم لأجل أن يعظم الرغبة في قلوبهم، ولأجل أن يدعو الناس إلى الصبر وإلى المصابرة وإلى تحمل ما يتعرضون له في سبيل إقامة دين الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت تقول لولدك لو نجحت عندك لي أو لك عندي هدية أو مفاجأة، عدم تنصيصك على الهدية أو المفاجأة يجعل الولد حريصا على أن ينال النجاح، لأنك أدهشته لما أبهمت الثواب الذي ستعطيه إياه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الله عز وجل يحرض عباده لينالوا جزاء الصابرين وثوابهم. ولذلك يقول ابن القيم والصبر طلسم، وتصح بالتخفيف، لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. يبقى مفتاح الوصال، كنز الوصال هذا الذي يكون بين العبد وربه، مفتاحه الصبر. من استطاع أن يأتي على الصبر وأن يستحق الوصف بالصبر وأن يكون من جملة الصابرين، فإنه عندئذ ينال المفتاح الذي يفتح به كنز الوصال بينه وبين ربه. وطوبى لمن وصله الله عز وجل، فإنه يحيا نعيم الدارين، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وقال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى إذن الله عز وجل بيّن أن الناس لن يتركوا أن يقول أحدهم آمنت ثم هو لا يقام الدليل على صدقه من الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن بالامتحان تظهر المعادن. ولذلك لا يكون الذهب ذهبا حتى يعرض على النار. وقول الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الفتنة كقولك فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعلم ثمينه من رديئه أو لتعلم خالصه من مخلوطه، ولا يتم لك ذلك إلا بعرضه على النار. هكذا أمر المؤمن لا يتم والله أعلم من غير أن يبتليه، ولكن الله يقيم الحجج على عباده وخلقه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل لا يبادئ العباد بعلمه فيهم، وإنما يقيم عليهم الحجج في الدنيا من الابتلاءات والاختبارات وغير ذلك. ولو أن الله اقتصر على مبادئة العباد بعلمه لم يكن ظالما لهم، ولكن عندما يختبرهم سبحانه وتعالى يكون هذا زيادة فضل منه وعظيم رحمة، وهو الجواد الرحيم سبحانه وتعالى ذو الفضل. يبقى إذن لابد من الافتتان والاختبار والامتحان، وهي مراحل يمر بها الإنسان حتى أنه يبتلى ويفتتن في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: تفتنون في قبوركم فتنة هي كفتنة أو قريب من فتنة الدجال. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة تعصف بالأرض، فيفتن المرء في قبره فتنة هي كفتنة الدجال أو قريب منها. يبقى إذن المرء يتقلب في الفتن والابتلاءات ما حي بل وبعد موته، وهذا كله ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، وليظهر معادن الناس، وليثقل لهم الموازين يوم القيامة. فإن المرأة ينال بالصبر على البلاء درجات لا يحصلها ولا يدركها بالعمل، ولذا كان أشد الناس بلاء أو كان أشد الناس بلاء الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء، أو قال: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة شدد عليه في البلاء، فإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. هذه قاعدة وأصل مضطرد، انظر إلى حالك قبل أن تلتزم وقبل أن تعرف الله جل وعلا معرفة صحيحة، ثم انظر إلى حالك بعد معرفتك ربك معرفة منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، هل تجد تغييرا أم لا؟ تجد تغييرا، من تغير الناس ومن استهجانهم ومن زلق أبصارهم وانفضاضهم عن المجلس الذي تكون فيه ومن إغلاق الأبواب دونك ومن تعسير أمور حياتك ومن النظر إليك نظر الشذر المذر الذي يكون فيه الاحتقار وغير ذلك، ينفرون منك ثم يصفونك بالغريب، وأنت بعد لم تطلب العلم ولم تدعو إلى الله جل وعلا، غاية ما هنالك أنك التزمت ببعض العمل فوجدت هذا التغير. فإذا ما زاد على ذلك أنك تطلب العلم ثم تدعو إلى الله جل وعلا على مقتضى ذلك العلم، تزداد نفرة الناس ويزداد إعراضهم، ولا تزال صابرا على أمرك حتى يضع الله جل وعلا لك التمكين في الأرض. والأرض هنا ليست بالمعنى العام، وإنما يمكن لك في أرضك نفسها التي نشأت عليها، وربما زاد فضل الله جل وعلا فوضع لك التمكين في الأرض كلها، فتصبح من أهل العلم المبرزين الراسخين الذين يسمع بهم أهل الأرض جميعا، ويصلهم من علمك ما يشاء الله جل وعلا أن يصل، وأنت في خلال سيرك ومواصلتك مبتلى، وستظل على الابتلاء إلى أن تلقى الله جل وعلا، والسعيد من صبر واحتسب، والشقي الخاسر من تراجع وتخاذل. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولا أكذب عليكم أن الحديث في هذه المسألة بالذات حديث ذو شجون، لا يمل المرء من الكلام فيه، ولا يمل السامع من مواصلة السماع. فلو أنني ظللت أتكلم فيه إلى أن ألقى الله لن نعطيه حقه، ولكن الواجب على كل مسلم أن يتحلى بهذه المسائل الأربع، وهو أن يتعلم ثم يعمل بمقتضى العلم الذي تعلمه، ثم يدعو إلى ذلك بقدر المستطاع وبكل وسيلة ميسورة مشروعة، ثم يصبر على الأذى الذي يترتب على ذلك. وطالب العلم ربما يكون الأذى الذي يتعرض له هو الأذى في طلب العلم من استغلاق الفهم في بعض الأحيان، ومن حصول بعض ضيق ذات اليد، ومن الحاجة الملحة إلى بعض الكتب وعدم تيسر ذلك، فيعود ذلك على نفسه بالغم والهم، إلى غير ذلك من الأمور التي ربما يتعرض لها طالب العلم. فلا يشترط أن يكون الأذى أو أن يكون مفهوم كلامي أن الأذى هو أن تسجن أو أن تضرب، لا، وإنما الأذى معنى أعم مما تتخيل. فكل ما يعود على نفسك بعدم طيب الخاطر، وكل ما يزعجها ويعوقها، هذا يعد من الأذى. فالواجب أن تصبر. ثم ساق الشيخ بعد ذلك الدليل على مسائله الأربع، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورحمة الله على الشيخ، كم هو فقيه، وكم هو حريص على أن يأخذ بيد الأمة إلى ما فيه خير الدارين. وهذه السورة سورة العصر، سورة جامعة، والدليل فيها دليل مؤكد بثلاثة مؤكدات. فقال الله جل وعلا: والعصر، وهذا قسم، والقسم من المؤكدات. وأقسم الله جل وعلا بالعصر وهو أحد مخلوقاته للتنصيص على خطورة الزمن وأهمية الوقت، لأجل ألا يعبث به العابثون، ولأجل ألا يضيعه المسلمون. فإن الزمان والأوقات أمرها جسيم، لأن الأوقات وقت، أو الوقت الذي يحياه المسلم هو رصيده، وهو ذخره ورأس ماله. فإذا ما ضيعه وفرط فيه، لقي الله جل وعلا صفر اليدين خاليا من العمل، وبالتالي يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فأول مؤكد على حصول الخسارة لمن لم يتحل بالمسائل الأربعة قسم الله جل وعلا والعصر. ثم قال: إن الإنسان، وإن حرف توكيد ونصب، وهذا هو المؤكد الثاني. إن الإنسان لفي خسر، واللام هنا اسمها لام التوكيد، وتسمى أيضا لام القسم وتقدير الكلام. إن الإنسان والله في خسر، فأكد الله جل وعلا وقوع الخسار والخسران بثلاثة مؤكدات، لأجل أن يستيقن الجميع ويتأكدون أن الخسارة واقعة لا مفر منها إلا لمن تحلى بأمور أربعة واتصف بصفات أربع، وهي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد النجاة يوم الخسران المبين والخسران العظيم فليتحلى بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وإلا كان في عداد الهلكة الخسرانين أعاذنا الله جل وعلا وإياكم منهم ومما يترتب على فعالهم. وهذه الأمور الأربعة تجمع الدين كله كما قال الشافعي رحمة الله عليه، وهو بقية ما جاء به المؤلف رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وصدق رحمة الله تعالى عليه، وهو محمد ابن إدريس الشافعي الإمام العلم والجهبذ، إمام صاحب المذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ناصر السنة وإمام من الأئمة الأربعة. يقول أن في هذه السورة الكفاية والغنية لمن تدبرها وتأملها وعمل بمقتضاها، وذلك أن الله جل وعلا قال أن الناس في خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا يشمل الإيمان يشمل أصول الإيمان كلها، فيشمل الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك. ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل يشمل العمل الظاهر والعمل الباطن، يشمل الأقوال والأفعال. والتواصي بالحق هو التناصح بدين الله جل وعلا والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر وهو الصبر على ذلك كله. فعادت السورة جامعة لكل مناقب وخصال ومسائل دين الإسلام، فلو أن الناس اقتصروا عليها كفتهم وعملوا بمدلولها ومقتضاها وسعتهم ولا يحتاجون إلى غيرها. هذا من حيث المعنى المجمل العام، ولكن يحتاج المسلم إلى الأدلة الجزئية في بيان المسائل الشرعية. ولكن أقصد أن هذه السورة تكفي الناس في حصول الإيمان المجمل والحث عليه والحث على العمل الصالح إذا ما قام دليله، وكذلك الحث على الدعوة والتناصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الدعوة هي قطب رح الدين، لا يقوم الدين إلا بها. فلو أن الناس زهدوا في الدعوة وأعرضوا عنها فلا قيام لدين الله جل وعلا، لأن الدين يبقى وينتشر وينتعش بقيام البعض بدعوة الناس إلى دين ربهم جل وعلا وبيان الدين لهم، ثم الصبر على ذلك حتى يلقى المسلمون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا من فقه الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا شأن أهل العلم. كلامهم قليل ولكنه يعطي المعاني الوفيرة الجليلة الكثيرة التي تكتب فيها الكتب وتصنف فيها المصنفات، وهو كلام وجيز. ولذا أهل العلم تراهم يتركون المتون ثم يأتي المساكين ممن لم يبلغوا رتبتهم فيعلقون عليها بالكلام الطويل، لأنهم لم يبلغوا شأوهم ولم يحصلوا علومهم، فلذلك يحتاجون إلى الألفاظ الكثيرة لأجل أن يبينوا ما يدور في قلوبهم وفي عقولهم بخلاف أهل العلم. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. قال هذا في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والبخاري هو محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح وإمام الأئمة، لم يترك بعده مثله، والناس عيال على صحيحه رحمة الله تعالى عليه. فلا يستغني مسلم في علمه ولا في عمله ولا في سلوكه عن صحيح البخاري، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان من تلامذة الإمام أحمد، ونشط لتصنيف الصحيح لما رغب في ذلك شيخه الشيخ الإمام أبو إسحاق، الشيخ الإمام إسحاق ابن راهوي. قال: من ينشط فيجمع الصحيح؟ فدوت الكلمة في أذن الشافعي ووجدت أو وقعت من قلبه موقعا، فوفقه الله عز وجل إلى جمع هذا الكتاب المبارك. يقول، يبوب في كتابه باب العلم، في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يريد الشيخ أن يبين أنه لا سبيل إلى تصحيح الأقوال والأعمال وتهذيب الضمائر إلا بعد العلم، لأن صحة هذه الأشياء فرع عن ثبوت وحصول العلم. فإن جهل المرء فلا سبيل إلى تصحيح أقواله ولا إلى تصحيح أعماله ولا إلى ضبط معتقده في ضميره، فلابد من العلم أولا، ثم يأتي بعد العلم العمل. والعلم نفسه في أثناء طلبه يحتاج إلى صبر، والعلم ما طلبه طالب إلا بعدما دعا الداعون إلى طلبه. فعادت الجملة، وعاد تبويب الإمام البخاري، تبويب الإمام البخاري جامع للمسائل الأربع: لا سبيل إلى العلم حتى يقوم البعض بدعوة الناس إلى طلبه والحرص عليه، ولا سبيل إلى طلب العلم حتى يصبر الطالب على مشقة العلم، ولا سبيل إلى العمل حتى يطلب المرء العلم. فجمع المسائل الأربع ورحم الله أئمة العلم، فوالله من غيرهم ضعنا، من غيرهم نضيع، ولا قيمة لنا من غير أهل العلم، إذ أنهم أصولنا في كل زمان، على كتبهم نعيش، وعلى آرائهم نتربى، إلا رأي خالف الكتاب والسنة، لأن الواجب على الإنسان أن يعظم الكتاب والسنة ولا يقدم أقوال الرجال عليهما. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. طبعا تكلمنا على قوله اعلم، وهو حث وتحضيض وترغيب في طلب العلم، وهو أيضا حرص منه على أن يعتني الناس بهذه المسائل. ودعوة إلى حكم شرعي ثابت واجب على كل مسلم في طلب العلم. وقال رحمك الله: وهذا خلق ينبغي أن يتحلى به كل عالم وكل طالب علم وكل داعية، أن يكون شفيقا رفيقا بالمسلمين، حريصا على أن يرحمهم الله عز وجل، لا أن يكون فظا غليظ القلب، منفرا مكفرا مضللا بغير حجة ولا برهان، وإنما ينبغي أن يكون رحيما. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. فالوجوب هنا وجوب عام يشمل الذكور والإناث، ولكنه يشمل المكلفين منهم وفقط، فليس على طفل صغير أي واجب حتى يحتلم حتى يبلغ. تعلم هذه المسائل الثلاث، يبقى الواجب تعلمها، تعلمها فرض لازم ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يطلبها بقدر المستطاع، ولا يجوز له الإعراض عن تعلمها إلا أن يحصل له عذر شرعي مقبول، أن يكون أصما وأعمى لا يستطيع سماع شيء ولا يستطيع قراءة شيء، وعلى هذا فقس. قال: والعمل بهن، ثم بعدما أنت تعلمها يجب عليك أن تعمل بمقتضاه. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. ومسألة الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق مسألة لا يكاد يختلف عليها اثنان، إذ أن الله جل وعلا فطر الكل على الإقرار بربوبيته. أي نعم خالف في هذا أحد الناس، ولكنهم وإن خالفوا في الظاهر فإن بواطنهم تنكر ظواهرهم. الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية: ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، إلى آخر هذا. فالله عز وجل فطر الناس على الإقرار بربوبيته. قال عز وجل: ولقد أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولقد أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم. إذن هذا ميثاق الفطرة. قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى إذن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق والعهد وفطرهم على الشهادة بأنه الرب الملك المدبر الخالق الرازق المصرف المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع، إلى آخر أفراد ربوبيته، وهي أفعاله صفات أفعاله سبحانه. يبقى إذن الكل وهم في ظهور أبيهم آدم أخذ عليهم الميثاق أن يشهدوا بأن لا رب إلا الله، وذلك لأجل ألا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فاتفق أن الكل متفق على ذلك ولا ينكره أحد. اللهم إلا كان من أمر فرعون ومن تابعه على ذلك كتشارلز داروين ومن اغتر بنظريته فاتبعه على ضلاله وإفكه وكذبه من إنكار الصانع. فقال فرعون: وما رب العالمين؟ فأنكر الصانع واستعمل لفظة لا تليق، إذ أن ما يغلب عليها الاستعمال مع غير العاقل. ما تستعمل أي نعم للعاقل، ولكن في القليل النادر، وإنما تأتي دائما أبدا مع غير العاقل. تقول، ولذلك في القبر يقولون من ربك وما دينك، لأن الإسلام، الإسلام من حيث جملة التعليم غير عاقلي. فقالوا من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. فقال وما رب العالمين استهجانا منه لمقالة موسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتنزيلا من قدر ربنا سبحانه. وحشاه، ولو اجتمع الكون على أن ينزلوا من قدره لا يستطيعون ولن يستطيعون ولن يستطيعوا. الشاهد قال وما رب العالمين. وجاء تشارلز داروين فقال بنظرية التطور، وتابعه من تابعه، وكان يقول بالطبيعة، وأن الطبيعة فيها من القدرة على خلق وإيجاد الأشياء ما فيها، وكانوا يقولون الطبيعة خلاقة. الشاهد، وكل من أنكر الصانع هذا لا يقره عليه باطنه. ودليلنا قول ربنا جل وعلا منكرا ومبينا وفاضحا فرعون ومن تابعه، سواء في حياته أو بعد مماته أو في زماننا، قال وجحدوا بها واستنكرتها أنفسهم استغفر الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى إذن جحدوا بكلمة التوحيد وكلمة الحق، ولكن في ذات الوقت استيقنت أنفسهم تلك الكلمة وتلك الدعوة التي يدعوهم إليها موسى ظلما وعلوا. السبب في ذلك الظلم والجور والاعتداء والعلو، أي طلب الكبر والارتفاع والعلو في الأرض بغير الحق. ولو أنه آمن واتبع موسى لظل على ملكه، كما وقع ذلك للنبيين محمد، كان يجعل الأمراء ويجعل الرؤساء على الدول بعد إسلامهم، لا يسلبهم تلك المناصب إلا إذا بدا أو ظهر له منهم سوء تصرف وسوء تدبير واعتداء على الايه؟ على الرعية. فالشاهد ان هذا الكل متفق عليه. يبقى لابد ان تعلم ان الله هو الخالق الرازق. ولكن الشيخ يقول هذا الكلام، سؤال يعرض نفسه، لماذا؟ لانه ظهر وللأسف الشديد بين صفوف المسلمين من يقول ان مسائل الرزق والتدبير وغير ذلك هي منوطة ببعض الأقطاب. الصوفية يقولون هذا، فيجعلون أقطابا أربعة يتصرفون في كون الله جل وعلا، كل فرقة بحسب اعتقادها في أولئك الأربعة. فجعلوا الجيلانية قطبا على يعني أفق من الآفاق أو جهة من جهات العالم، وجعلوا الدسوق أيضا قطبا قائما على الرزق والتصريف والتدبير وغير ذلك في جهة من جهات العالم، والشاذلي وكذلك البدوي. فوقع هذا في بعض المسلمين، يعتقدون أن مع الله مصرفا ومدبرا ورازقا. بل والله العظيم منهم من وقع في اعتقاد أن بعض الأولياء يقبض الأرواح، بل ويعيد بعض الأموات إلى الحياة ويرزق البنين والبنات ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذا موجود في المسلمين، في بعض المسلمين. فنص الشيخ على هذا ليعود المسلمون إلى ميثاق، إلى العهد والميثاق وأصل الفطرة التي يشهدون بها في داخلهم. ولكن من الناس من تتلوث فطرته بسبب الظروف والأحداث التي يمر بها وتلبيس الشيطان وخديعة المضللين الذين نسأل الله جل وعلا أن يطهر الأرض منهم ومن أمثالهم. يقول المسألة الأولى من المسائل الثلاث أن الله خلقنا ورزقنا، وهو يريد بيان الربوبية ولكن اقتصر على ذكر الخلق والرزق ليدل على سائر أفراد ربوبيته. فأن الله خلقنا ورزقنا ويدبرنا ويصرفنا وينفعنا ويضرنا ويعطينا ويمنعنا إلى آخر، ويحيينا ويميتنا ولم يتركنا هملا، أنه بعد ذلك لما خلقنا لم يتركنا هكذا كما يقول يعني كما يقول البعض أنه لا حساب في الآخرة، وإنما الله عز وجل أرسل الرسالات فقط ليتعايش الناس مسلمهم مع كافرهم، يهوديهم مع نصرانيهم، يحصل تعايش، ولن يتم التعايش إلا بوجود قوانين إلهية سماوية تضبط حياة الناس، ولكن لا بعث ولا نشور. وقد وقع في هذا الفلاسفة وبعض الفلاسفة من المسلمين ممن تابع فلاسفة اليونان وغيرهم. واقرأ في شرح القصيدة النونية للشيخ عبد الرزاق عفيفي، أو لأحمد بن عيسى، ذكروا شيئا من هذا كثيرا. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا لعبا ولا لهوا، لأنه منزه عن النقص والعيب ومنزه عن العبث واللعب واللهو. فقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى عن ماذا؟ تعالى عن خلق العبث، وتعالى عن ألا يرجع عباده إليه ليحاسبهم فيثيب طائعهم ويعاقب عاصيهم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وانظر، قال الحق، إذ أن فعاله كلها حق، وخلق الخلق بحق ولحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، ولم يخلقهم لاعبا، قال: وما كنا لاعبين. فهذا هو الواجب على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا منزه عن العبث واللعب واللهو، وإنما خلق الخلق لغاية شريفة كريمة، وهي أن يقوموا بعبادته. نص على ذلك في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلم يتركنا هملا، وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى. وما دام أنه لا يؤمر ولا ينهى، إذن لا يحاسب ولا ينشر ولا يبعث. فالله عز وجل هذا استفهام: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ استفهام إنكاري توبيخي، يوبخ الله عز وجل أولئك الذين يعتقدون هذا وينكر عليهم. وفيه أيضا معنى النفي، فينفي أن يكون الإنسان خلق سدى، وإنما خلق لحكمة شريفة، وهي أن يعبده خلقه وعباده طوعا وكرها. الإنس والجن والملائكة وكل أحد يعبد الله جل وعلا، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال: ولم يتركنا هملا، بهذا أولا خلقنا لحكمة شريفة، ثم لبيان الحكمة الشريفة قال: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يبقى الله عز وجل من الأدلة على أنه لم يخلق الناس عبثا ولعبا ولهوا أنه أرسل إليهم الرسل، لأنه يتعارض مع العبث أن ترسل الرسل. إنما ترسل الرسل لبيان مقصد شريف. أنا عندما أرسل إليك رسولا بخطاب، هذا الرسول إنما جاءك بالخطاب ليبين لك أمرا شريفا عندي، سواء كان أمرا أو نهيا، وإلا فأنا لا أراسلك عبثا. ولو كنت لا آبه بك ولا قيمة لك عندي ولا أطلب منك شيئا ولم أمرك بشيء ولم أنهك عن شيء، فما حاجة أن أرسل لك الرسول؟ فيعود الإرسال نفسه لعبا ولهوا، وهذا لا يقوله عاقل. العقلاء فيما بينهم يقطعون بأن إرسال الرسل حتى من البشر بين بعضهم بعضا إنما يكون لأجل غاية ولأجل علة ولأجل حكمة، فإن انقطعت الحكمة والغاية فلا داعي لإرسال الرسل. ولو أنني قلت لأحدهم اذهب لي فلان وسكت، سيقول لي لماذا اروح له ليه، اذهب إليه وخلاص. عندئذ هيسمع مني وبمجرد أن يفارقني لن يمتثل أمري، لأنني لم أكلفه بإيه؟ بشيء. قال إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يبقى الله عز وجل أرسل الرسل لبيان الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، ثم أمر بطاعة الرسل وحذر من مخالفتهم وبين أن من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. ثم يقول الشيخ والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انظر إلى قوله كما إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يبقى كما وقع لفرعون من الإرسال لأجل بيان الحكمة والغاية من خلقه وخلق الناس آنذاك، أرسلنا إليكم رسولا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول أخذناه أخذا وبيلا، كما وقع أخذنا لفرعون أخذا وبيلا لما عصى رسول ربنا جل وعلا إيه؟ موسى. وأخذ الله عز وجل فرعون أخذا وبيلا بأن أغرقه في الدنيا ويعذبه يوم القيامة عذابا مريرا شديدا أليما. فالواجب على كل مسلم أن يدرك الغاية التي خلق لأجلها، ثم ليتقفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم لتتجلى له تلك الغاية، وليعلم المراد مراد الله جل وعلا على وجهه وعلى حقيقته، ولا سبيل إلى ذلك حتى يطيع الرسول وله بعد ذلك الجنة ومن الجنة إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى النظر في وجهه حتى يدخل المرء الجنة. ومن عصى الرسول ذلك الذي جاء لبيان الغاية وأرسله ربه جل وعلا فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها أبدا، فإن كان عصيانه جزئيا فتكون عقوبته بحسب عصيانه. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المسألة الثانية هي قطب رحى الدين وعليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، وهي التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده دون ما سواه، وأنه لا يرضى أن يشرك معه سواه، وإنما أن يعبد وحده لأنه أهل لذلك وهو المستحق لذلك، إذ أنه نرجع إلى المسألة الأولى خلقنا ورزقنا، فمن خلق ورزق هو الجدير بأن يعبد. أنت فتحت محلا أو دكانا ووضعت فيه بضاعة والعبد عبدك أو الرقيق رقيقك، وأتيت ببضاعة من مالك، ثم ذلكم العبد أو الرقيق أقمته في محلك ودكانك وأمرته أن يبيع بأسعار معينة إلى آخره، ثم هو يرد إلى بيتك في آخر النهار فيطعم ويأكل ويشرب، ثم أنت تزوجه وتؤويه وتكسوه إلى آخره، وإذا مرض تطلب له الطبيب، ثم فاجأت بعد زمن عندما أردت أن تصفي الحساب مع ذلكم العبد وجدته يبيع ويعطي غيرك، أو وجدته يبيع ويقسم الربح مناصفة فيعطي جزءا لك وجزءا لغيرك، ماذا تصنع؟ هل ترضى بذلك؟ أول ما تصنع تقتله، تريق دمه على طول، ما هو أنت سيده، حدش هيقول لك أنت رايح فين ولا في سجن ولا في الكلام، فتريق دمه، وإن فتحرمه من زوجته وتحرمه من الحياة التي ينشدها، وأقل العقوبات تحبسه في حجرة وتمنعه الطعام والشراب، وربما أخفته في الليل ببعض الأصوات، صورة من صور العقوبات. هل يعود عليك اللوم في ذلك؟ لا، لأن هذا الذي وقع عليه إنما هو من جراء فعله. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، خلق الخلق لعبادته وحده دون ما سواه، وذلك أنه هو الخالق الرازق، يقرر ذلك في سورة البقرة، وهو أول أمر بعبادة الله عز وجل، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمرهم بعبادته، ثم نص على فرد من أفراء أو سبب من أسباب تلك الدعوة أنه خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أندادا إن كنتم وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله إلى آخره. يبقى إذن الله لما دعا عباده إلى عبادته إنما بين أسباب تلك الدعوة، فقال أنه هو الذي خلقك وخلق من قبلك، ثم هو الذي مهد لك الأرض وبسطها لتستطيع العيش والتأقلم عليها، ثم جعل السماء سقفا يحفظك وغير ذلك، ثم فجر من السماء ينابيع وأمطارا وأنزل منها ماء لأجل أن تنفجر الأرض بالحبوب والثمار التي عليها تتقوت وعليها تعيش، لأجل أن تدوم حياتك ولأجل أن تستطيع العيش على هذه الأرض وتحصل القوة التي يحصل بها التناكح ويحصل بها طلب الأرزاق وإلى آخره، ويحصل فيها التغيير في الأرض والتعمير فيها. يبقى إذن الله عز وجل قال الشيخ أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، وقلنا امبارح أن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجاء بالنكرة في سياق النهي فأفادت العموم، فالله عز وجل لا يقبل أبدا الشرك، وإن أشركت معه عبدا مقربا عنده، ملكا كان أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبد مع الله سواه، ولا تدعو مع الله، والدعاء العبادة كما قال النبي. يبقى إذن وأن المساجد لله فلا تعبد مع الله أحدا، والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وقد بينت ذلك من قبل وسأبينه فيما بعد ذلك، ولا أريد أن أطيل النفس في مسألة شرح الثلاثة الأصول لأجل أن نأتي على متن واثنين للشيخ من كتبه ورسائله المباركة رحمه الله تعالى، فإن شاء الله يعني سنرجع بعض المسائل كالكلام والتفصيل على الدعوة وأقسام على الدعاء وأقسامه، الهداية وأقسامها، إلى غير ذلك، إلى موطنه ومحله من كتب العقيدة التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تعبد مع الله سواه. والأدلة على حرمة الشرك وأن الله لا يرضى به كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك، فمن عمل عملا هذا حد يقدر يقول لي على على على بعض اللي فهموا الكلام بتاع القواعد بتاعت امبارح يقدر يقول لي استنبط لي كده من الجزئية دي؟ فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري، نكرة في السياق، نكرة في السياق عموم إيه؟ لا في سياق الشرط، في سياق فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، وده جواب الإيه؟ الشرط. فمن عمل عملا أشرك، يبقى أي عمل، ما تجيش بقى أنت تقسم الأعمال تقول لا الذبح ممكن لغير الله، ممكن عاد نذبح، لا أي عمل. فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري، وأشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري، والغير هنا أيضا نكرة، فلا يجوز أن تشرك أي غير، ولا يجوز أن تصرف أي عمل إلى غير الله عز وجل. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ قال: فهو للذي أشرك وأنا منه براء. الله لا يرضى بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: فمن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا، فقد افترى إثما عظيما. إياكم والشرك. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله عز وجل يغضب إن أشرك عبد في عمل معه سواه، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أحيا وأمات وأوجد من العدم. فلا ينبغي أبدا عباد الله أن نشرك مع الله عز وجل غيره. ونقف على المسألة الثالثة إن شاء الله جل وعلا، و أظن إن شاء الله واو العطف وباب الاستئناف أصدق، واو الاستئناف أصدق، الاستئناف لا، هذه كلها واو عطف، واو العطف مثل هذه. فرق ازاي؟ عندما تجد ان وكأن الكلام ابتدئ بعد استعمال الواو، كقول الله جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا، لا، قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أنا مش كده صح؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيقولون، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. اختلف أهل العلم هل هي واو عطف ولا واو استئناف، على قول الله أهل العلم. يبقى لو واو عطف يبقى الذي يعلم تأويله الله والراسخون، اتبه. ولو واو استئناف يبقى الذي يعلم تأويله الله ثم يبتدأ الكلام من هنا ويقول ايه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبه، وضحت كده؟ باعتبار تغاير المعنى، لو لقيت المعنى تغاير بعد الواو يبقى هذه الواو للاستئناف. يعني يقول مثلا ايه: دخل محمد وأحمد وإبراهيم ويا سعيد، يبقى الواو هنا ايه؟ ويا سعيد ادخل. يبقى الواو هنا واو ايه؟ عطف ولا استئناف؟ استئناف، لان انا غيرت المعنى خالص. انا كنت الاول كنت ايه؟ كنت في سياق خبر اخبر عن ايه؟ عن من دخلوا، ثم استأنفت الكلام لان هنا حصل انشاء بعد كده، فامرت سعيدا بان يدخل. فإذا وقع التغاير في المعنى ووجدت الواو فاعلم أن الواو تكون للاستئناف. وإن شاء الله يا إخواننا قبل ما أنسى، بالنسبة للرسائل اللي هنحتاجها إن شاء الله، عشان ما نعرفش كل شوية تنزل على رسالة باتنين ثلاثة جنيه، لا نجيبهم مرة واحدة، هنحتاج إن شاء الله الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وأصول الإيمان كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكشف الشبهات كذلك، ومسائل الجاهلية، هذه كلها رسائل صغيرة وكلها لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهنحتاج كتاب 200 سؤال وجواب لأحمد بن حافظ حكمي، 200 سؤال وجواب في الايه، في العقيدة، وهي رسالة صغيرة ايضا في حدود 4 جنيهات او 5 جنيهات. وهنحتاج القواعد الفقهية للسعدي رحمة الله عليه، وكتاب منهج السالكين في الفقه ايضا للايه، للامام السعدي رحمة الله عليه. وهنحتاج اصول التفسير لابن عثيمين والقواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي، وهنحتاج برضو تفسير القرآن للشيخ السعدي وهو تيسير الكريم المنان بتفسير كلام الرحمن، أو تفسير السعدي إن شاء الله، لأن إخواننا كانوا طلبوا مننا هذه الورقة بالأمس. والله تعالى المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم.